لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد ما دامت السماوات والأرض بما أنعم من كثير النعم وما أعطى من جزيل المنن، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه أدى أمانات ربه وبلغ رسالات دينه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ما منعه إضلال مضل ولا صد متنطع حتى وصلنا الإسلام. أسأل الله أن يجزي عنا رسولنا خير الجزاء، وأن يحيينا ما أحيانا على سنته، وأن يتوفانا يوم يتوفانا على ملته. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم عز وجل، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، نعود إلى ما نستروحه من كريم المعاني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه لفت نظري مقدار شغف المسلمين وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أني أحسست كل الإحساس بكلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تروي لنا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يلح عليه أن يخرج معه في الهجرة أو أن يخرج مهاجرا، ورسول الله يؤجله يقول له انتظر، حتى قد يجعل الله لك صاحبا يا أبا بكر انتظر، حتى جاء اليوم الذي أبلغ النبي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ فيه أبا بكر الصديق بأن الله قد أذن لهما في الهجرة، وقال له إن الله قد أذن لنا في الهجرة يا أبا بكر. أبو بكر من أعماقه قال الصحبة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر. تقول أم المؤمنين عائشة فما عرفت أحدا قبل هذا اليوم يبكي من شدة فرحته إلا لما رأيت أبا بكر الصديق يبكي لشدة فرحته أن الله تعالى رزقه صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن سيدنا أبو بكر الصديق حبه هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مفتاح كبير جدا لشخصيته، لدرجة أنه حدثت في الهجرة عدة حوادث كانت من آيات العجب. سيدنا أبو بكر رجل الحقيقة كلما تمثلته شعرت بالتضاؤل، وإخواني هناك شخصيات من الصحابة إذا تمثلتها شعرت بالأمل يحدوك أن تكون مثله، شخصيات أخرى إذا تمثلتها شعرت بأنك صغير لا تستطيع أن تكون مثله. سيدنا أبو بكر الصديق كلما تدبرت حاله شعرت بالتضاؤل وبأنه عملاق ينظر أن يصل إنسان لما كان عليه، لأن ما كان عليه أبو بكر شيء أصيل في نفسه، هو لا يفعله، لا يقرر أن يفعله، لا يتكلفه، بل هو أصيل. ولذلك لما خرجوا يوم الهجرة خرجوا، أنت تلاحظ أن كل جوانب الهجرة هي أبو بكر الصديق، الدليل على الطريق دليل أبي بكر، راعي الغنم الذي يعفي بأقدام الأغنام على آثار الأقدام هو راعي الغنم بتاع سيدنا أبو بكر، التي كانت تذهب بالطعام والأخبار هي بنت أبي بكر، الذي كان يذهب ببعض أخبار قريش هو ابن أبي بكر، الذي اشترى الراحلتين للهجرة هو أبو بكر، الهجرة هي أبو بكر، الهجرة هي أبو بكر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن يعني أكثر الناس فضلا ومنا، إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، ويقول إن لكل ذي يد عندنا أو إن كل ذي يد عندنا كل صاحب فضل علي كرسول أو على الدعوة كافأناه عليها إلا ما كان من أبي بكر. الوحيد أو الإنسان الوحيد الذي أعصى الإسلام ولم تتسع حياة النبوة لتكافئه على ما فعله أبو بكر الصديق. لما تحكي ما صنعه أبو بكر في الهجرة تشعر أن الرجل كان يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبضات قلبه، لدرجة أنه لما وصل سيدنا رسول الله إلى المدينة إلى يثرب، أهل المدينة ما كانوش يشوفوه قبل كده، ما كانوش يعرفوه، فتلاقي واحد منهم يقول فكنا ننظر فنرى اثنين شايفين اثنين، احنا عارفين ان واحد منهم ابو بكر والثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعرف من فيهما رسول الله ومن فيهما ابو بكر. اتعرفون ايها الاخوه كيف عرفوا ابا بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فضلوا قاعدين جنب الجدار والظل عليهما، يقول حتى قام قائم الظهيره وارتفعت الشمس فوق رؤوسهم، قام أبو بكر فخلع رداءه فظلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أنه أبو بكر وأن الذي تحت الظل هو رسول الله. أنا عايز أقول لك انظر، أنا لسه ما قلتش حاجة في الهجرة، إنما شوف لما يبقى سيدنا أبو بكر بس مجرد حركة الشمس لما يشوفها، وأنا أعلم أنه يندر أن يلاحظ إنسان أن غيره في الشمس إلا إذا كان ابنه، أنت لو لك أولاد أو لو لسه ولادك صغيرين لما يكبروا وتلاقي الشمس جت عليها تلاقي غصب عنك حاسس بوجه تقول له تعالى يا ابني خش من الشمس، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس تتحرك فيقوم أبو بكر ليظلله، وهو منذ قليل هو الذي دخل إلى الغار غار ثور قبل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء، لا الغار فيه شقوق، والغار ما تتصوروش ان الغار ده مكان، الغار ده مكان خشن جدا فيه صخور لم تعبد، هو اللي بيخلي الصخور دي منساء، اما ان الناس تمشي عليها، اما ان الهواء بيخبط فيها عبر الاف السنين، اما فبيحصل نوع من يعني شيء من الملل، تبقى منساء الصخور، انما الصخر داخل الغار كما يقول علماء معرفش بقى دي جيولوجيا ولا ايه، انما مش جيولوجيا انما هي الطبيعه الجبليه، ان الصخور الموجوده في داخل الغار هي اشد الصخور خشونه، لمجرد ما تتحرك عليها ممكن تجرح ايدك، تجرح جسمك، تقطع الهدوم. فدخل وفي الغار شقوق، فدخل ابو بكر ووجد في الغار شقوق، كل شخص ممكن ان يخرج منه ثعبان ارقف كما يقولون، او تخرج منه حيه، كل شخص. فكان من ابي بكر انه مسك العبايه بتاعته الرداء وظل يقطعها حته ويحشو بها، ده انسان مهاجر ما معهوش يعني ادوات، يحشو بها هذا الشق، ثم يقطع اخرى، خلصت العبايه فاتى بازار وظل حتى سد شقوق الغار كلها وانتهت كل ملابسه. وقبل أن أقول أنا، وقبل أن يحدثني الشيطان أو يحدثك، إنه شيء طبيعي، واحد خايف على نفسه، واحد خايف على نفسه، فقد انتهت ملابسه وبقي في الغار شقان فقط، لم يجد لهما خرقة، معهوش منديل زي اللي معايا ده، يضعه في هذه الشقوق ليسد على العقارب والثعابين. فنام أبو بكر متوجها إلى حائط الغار ووضع قدميه، وضع قدميه في الشقين، وأمكن أو مكن قدميه من الشقين، وقال لا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى يكرهه إلا على جثة أبي بكر، ونام بهذه الصورة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنام بجواره، ويشاء ربك عز وجل، وكان الله تعالى قديرا انه يخلي الشقوق اللي فيها تعابين والعقارب هي اللي تسدد ودول سالمين، لكن يشاء الله ان تخرج عقرب من احدى الشقين فتلدغ ابا بكر الكعب، ولكنها لدغته وقد الصق النبي راسه بفخذ ابي بكر برجله، وتالم ابو بكر واشتد المه، وكلما تالم بكى، بكى من شدة الألم ومن قسوته، لكنه لا يريد أن يحرك رجله حتى لا يوقظ النبي من منامه، صلى الله عليه وسلم. منام النبي أعز من حياة أبي بكر، السم يسري في جسد أبي بكر، لكنه يرى من قلبه، مش واحد بقى في الواسع بيتكلم، ده السم العقرب تسري في جسده، لكن صادق يحب رسول الله. مش واحد بيقول أنا دلوقتي بقول الكلام ده من على منبر، خلوا بالكم، بقوله وأنا أعيب على مروحة معطلة، لكن هو يقوله والسم العقرب يسري في جسده، ويخشى أن يؤرق رسول الله من نومه، ولكن مع شدة الألم نزلت الدموع فبللت اللحية وملأتها، ثم تساقطت من لحيته على وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوجنة اللي هي أعلى الخد. فاستيقظ وجده يبكي، ما لك يا أبا بكر؟ فعرف أن العقرب لا دغدغ. أنا أقف أمام هذه الواقعة وأقول من هذا الذي لو أن الله رزق أجسادنا جعل أجسادنا أجسادا من زجاج وكان السم له لون وأنت تراه يسري في جسدك هكذا صاعدا من القدم يصيب القلب أو المخ، لو تراه هكذا بهذه الصورة ولا تريد أن تزعج رسول الله في نومه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوم قال المولى عز وجل في كتابه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أنت تستطيع أنت أن تعقد المقارنة، قوم يذهبون أين رسول الله؟ فيقال أنه في بيته، سيخرج بعد قليل، فيروح كده من برا البيت، يا رسول الله اطلع عشان عايزينك. هذا التأريق، هذه الآية نزلت في قوم ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، ولذلك الله تعالى دافع عن هيبة رسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهر أحدا، واخد بالك؟ يروحوا يعني يذهبون إليه من الزيارة لا ينهرهم، يجلسون لا ينهرهم، ينادونه لا ينهرهم، لكن القرآن نظر إليه، أنتم ما تستعجلوهوش، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لما يخرج ويجوا يكلموه لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وبعدين يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم فيأكلوا يقعدوا بقى يدردشوا، فيقول لا، وانتم تدعون الى بيوت النبي تدخلوا تقعدوا؟ لا، اول حاجه ما تروحوش بدري، ما تروحوش الى طعام غير ناظرين اليه، يعني ما تنتظروش لحد ما يطهر، تروحوا على وقت الطعام، ده مش فاضله، مش هيقعد معاكم يقعد 3 ساعات قبل الاكل و3 ساعات بعد الاكل عزومه هي، لا، ده القران الذي يقول ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل على الطعام، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك إن ذلكم هذا الذي قصده القرآن كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. تدخل إذا دعاك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طعام فادخل إلى ساعة الطعام، فإذا انفض الطعام فانصرف، لأنك بذلك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام أيها الإخوة الذي نزل ليؤدب المسلمين وتأدبوا به، ها، كان شيئا أصيلا في خلق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما نزلت الآية تأدب بها، الأول كان بيتكلم هو صوته، هو ما كانش بيعلي صوته، هو صوته جهوري، إذا تكلم صوته، أنت عارف إن في ناس ما يعرفوش وقت صوته، هو طبيعة صوته كده أنه إذا تكلم يسمع إلى، أو كما يقال يعني كان إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع. فسيدنا عمر بن الخطاب كانت له صفات، لما نزلت الآية كان يقصد من صوته لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيده المرة بعد المرة، يقول له تقول إيه؟ هذا تأدب. إنما أبو بكر الصديق ما كان يعني لم يؤثر أنه تكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرة الناس أبدا إلا مكلفا، أو في حالات الطوارئ وجد النبي مرة والكفار حوله يضربونه عند الكعبة فذهب لينفعهم عنه، أو كان قاعد يا أبا بكر مين، وفيما عدا ذلك لم يؤثر إلا الواقعة المشهورة بتاعت أول سورة الحجرات. لكن فيما عدا ذلك رجل في قمة أدبه مع النبوة بطبيعته. عشان كده بقولك لو أنت تتصور سريان السم في الجسد ولا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا دمعه الذي انفلت غصب عنه أو غصبا عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتفل بريقه على قدم أبي بكر ثم أمسكها ودعا، فذهب ما كان أبو بكر الصديق يجد من أثر اللدغة. وإن كان بعض الرواة يقولون، وهذه الرواية صحيحة في الحقيقة، أنها كانت تقترب من موعدها في كل سنة فتوجعه ثم حتى إذا كان يوم وفاته انتقضت عليه، فمات لذلك يعدون أبا بكر الصديق شهيدا لأنه قد مات نتيجة السم الذي لدغ به. فأقول أيها الإخوة، هذا الوضع الذي يحدثكم فيه وصل الأمر لدرجة أن أبا بكر الصديق لدغ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عنه ذلك، لكن حتى كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن هناك واقعة أخرى، طول الطريق أبو بكر الصديق يمشي، أنا أنت طبعا تصورك أنهم ماشيين في الهجرة فماشيين جنب بعض يدردشوا، إنما كما يروي رواة السيرة يقول لك كان يمشي عن يمينه ثم مرة تبص إيه راح تابع قدام شوية ثم يعود إلى جواره مرة أخرى عن اليسار له ثم يبطئ عنه فيتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد مسير تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر لا يسير معه كما يسير مسافر مع مسافر. قال له ما لك يا أبا بكر؟ شوية تطلع قدام شوية وراء الحكاية. قال يا رسول الله أذكر الطلب، الناس اللي طالبيننا عايزيننا، أذكر الطلب فأمشي وراءك ثم أذكر الرفض. أقول الله، طب ما يمكن الناس اللي تبع الذين ما يزالون على دين قومهم دول في يثرب منتظريننا فأمشي أمامك. فظل يمشي عن يمينه عن شمال، يعني سبحان الله مع إنه واحد بس، إنما يسير طوال الطريق كأنه حارس حراسة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء يا إخواني شيء نادر في الحقيقة، شيء نادر في علاقات الناس، ولكنه شعور من أبي بكر الصديق يعني بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنني في يوم من الأيام قرأت هذه الواقعة وأنتم تجدونها في كتب السيرة، أنه لما جلس النبي في الظل وأراد أن يسقيه أبو بكر الصديق جاء باللبن ووضعه في إناء من الماء وظل ينفخ في الماء ليبرد ثم ليبرد اللبن، وبعد أن برده سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. تشعر بها. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام ظل أبو بكر يسوي له بيديه مكان النوم، يسويه. يعني أبو بكر الصديق ده مش يعني راجل كده عظيم سيد قوم وغني وصاحب تجارة، لا، ده رجل كان بيشتغل خدام للرسول عليه الصلاة والسلام، يسوي له مكان النوم بيديه، يسوي له مكان النوم، يظلله عند الهاجرة، يسد الشقوق، يحط رجله في الشق، يمشي وراء اليمين وراء حارس. أنا عايز أقول لكم حاجة، هذا هو المسلم. المسلم ساعات تمشي معاك سفر 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو هو زي قلته، هو ماشي مسافر وخلاص. وواحد تشعر أنه عبارة عن شخص يعرف أنه صاحب مهمة حتى في أي قليل أو كثير، في أي صغيرة أو كبيرة، واحد ماشي في الشارع. ولذلك إنما تؤجرون بنياتكم. هو ايه الفرق بين انما الاعمال بالنيات و بين من ناحية تانية وإنما لكل امرئ ما نوى. أولا قطعا العبارة مش متكررة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ينطق، فمش معقول يكون بيقصد نفس المعنى. إنما الأعمال بالنيات غير وإنما لكل امرئ ما نوى. إزاي؟ العبارة الأولى تتكلم عن الأعمال، والعبارة الثانية تتكلم عن النيات. فالعبارة الأولى تتحدث عن الأعمال وتقول لك ما معناه، أنت عملت فعلا، شوف بقى مهما عملت ليس لك من أجر إلا ما نويته لوجه الله. العبارة الثانية بتقول لك أنت ما عملتش، مش أنت عملت، أنت لم تعمل، ومع ذلك لك أجر ما نويت وإن لم تكن قد عملت. فيقول تعالى إنما الأعمال التي عملتها فعلا بالنيات، وإنما لكل امرئ من الأجر يعني بقدر ما نوى، مش بقدر ما عمل، وإنما بقدر ما نوى ما دامت نيته نية صحيحة. لذلك يا إخواني عندما أجد أن المسلم وهو يسير في الطريق عنده عدة نوايا، كل نية منها هي في سبيل الله. أنت ماشي في الشارع لقيت واحد بيزق العربية بتاعته، اللي بيزق عربيته ده لو أعنته على دابته لوافقت نص الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإعانتك الرجل على دابته لك صدقة، والصدقة تطفئ غضب الرحمن. فلو واحد شاف واحد بيزق عربيته في السكة وما وقفلوش علشان يساعده على سيارته، هذا مسلم لا ينتبه إلى مفردات دينه، مش منتبه إلى الأدوات التي أعطاها له الله كأدوات يتعامل بها في الحياة بمقتضى النبوة. لو حضرتك ماشي ولقيت واحد في السكة بيدور على طريق وانت مش ما قلتلوش أو ما تعرفش ماشي ما تشغلتش بيه أو قلتله لكن كنت تستطيع أن تذهب معه حتى تدله على المكان، انت يعني مشغول أول الدرجة دي؟ عندك 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة تقول له تعالى هوديك همشي معاك وتوصله. لو فعلت ذلك لوافقت نص الحديث وإرشادك الرجل الضال يعني الذي لا يجد المكان في أرض الضلال لك صدقة، فإن لم تفعل. ولذلك المسلم هو في الطريق صاحب مهمة. ومن أجمل ما يحكى أن رجلين تواعدا على السفر، فواحد قال له صاحبه بس أنا ليا شرط، قال له أيوه اتفضل قول، قال له لما نيجي نسافر أنا أكون الأمير، أنا أمير السفر، وأنتم عارفين إذا كنتم 3 في سفر تأمروا أحدكم، فأنا أخوه قال له يا سلام خلاص أنت الأمير، ده أنت حتى لو كنت اتحايلت عليا يبقى أنا الأمير كنت هخليك أنت الأمير. ودايما أنت لو بصيتوا لنا كلنا كده تلاقي الواحد لا يا عم مش أنا أضعف واحد في الركب. ففوجئوا برجل صالح يشترط أن يكون أميرا. من مشي في ليلة من الليالي الدنيا مطرت واشتد المطر، ودول متسافرين بقى ما فيش بيوت مسقوفة كلها خيام. فقام الرجل الأمير إلى جلد عمدة فشدها على صخرة وقال لصاحبه اجلس تحتها عشان يضلله من المطر. الراجل حاول ينزل الامير هو تحت الجلد ويحميه وهو يقف يشده، قال له بقول لك ايه انا الامير اقعد، قال له طب نتناول، قال له لا انا الامير عليك السمع والطاعه. وظل الرجل يقول فما ندمت في حياتي على ترك الاماره ما ندمت في هذا السفر. الرجل اشتغل خادم. فدائما ايها الاخوه الانسان اذا اراد ان يكون لازم نلتقط هذه الجوانب. فسيدنا ابو بكر الصديق بهذا كله الحقيقه استطيع ان اقول انه فعلا وافق هذا الذي قاله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من انه ان امن الناس علي في صحبته ابا بكر الصديق. اذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بلده وخرج مطرودا طريدا محاصرا، وهنا لي وقفة مهمة مع موقف الإسلام من الدعوة إلى الوطنية. يعني إيه الوطنية؟ الوطنية نسبة إلى الوطن، ولذلك يقول لك خليك راجل وطني، انتماء لمصر. وأحب أن أقول أيها الإخوة إن هذه الدعوة ويجب أن نفقه هذا جيدا، خرجت لأول مرة لما وجدوا المسلمين متشبثين بدينهم وفي الخلافة الإسلامية، ودولة الخلافة أو دولة الإسلام بدأت ولم تسقط إلا من حوالي 70 سنة، أقل من 70 سنة. فدولة الخلافة تجربة مدتها 1300 سنة، وسقوطها 70 سنة، ما كملتش 70 سنة لسه. ليسقطوا دولة الخلافة الإسلامية وهو انتماء المسلمين للإسلام، قالوا طب نخلي المسلمين ينتموا لإيه؟ فضلوا يجزأوا. فقامت في هذا الوقت الدعوة القومية، الدعوة القومية، إنه في حق. ولذلك مصطفى كمال أتاتورك ده رجل من أعداء الإسلام الكبار الألداء جدا. ليه؟ لأنه كان أول من بدأ يتبنى مسألة الدعوة القومية، وأنشأ جمعية سماها جمعية الاتحاد والترقي تتكلم عن القومية الطورانية اللي هي قومية الأتراك بتاع بلده. فقام في مواجهتها، والإخوة اللي بيدرسوا تاريخ عارفين هذا الكلام، دعوة إلى القومية العربية وإلى إقامة الجامعة العربية. فأصبح ما أنا هنا أدين للإسلام، واللي في إيران فارس للإسلام، واللي في تركيا للإسلام، واللي في الهند للإسلام. بدأ كل واحد يقول لا أنا عربي، وده يقول أنا تركي. بدأوا يمزقون في جسد الأمة. ثم بدأت الدعوة من داخل دعوة القومية العربية إلى الوطنية المصرية، الوطنية السورية، الوطنية التركية، الوطنية العراقية، علشان يقول لك لا ده انت كمان ما انتش عربي، لا انت بس مصري اساسا. وجاء بعض الذين تبنوا هذه الفكرة وقالوا مصر للمصريين، اي حاجة ثانية تعتبر في وضع ثاني. وبدأ بهذه الصورة دعوة اللي انتوا عارفين بقى، سلامة موسى على احمد لطفي السيد، على الناس دول كلهم اللي هم عينوهم اساتذة للجيل علشان نسمع كلامهم والسلام. ومع ذلك ولذلك احنا كلنا واجدادنا قاموا في مواجهة هذه الدعوة يقولون ان كلمة لا اله الا الله هي وطن وانتماء وعقيدة وهي كل شيء. وإلا فمعنى ذلك، أنا أقول لكم أسألك، ما الذي جعل لما جاءت الحملة الفرنسية على مصر، إيه اللي خلى ناس إحنا متغاضين من الحملة الفرنسية، إيه اللي يجيب شاب يسافر من حلب من سوريا علشان يجي يعرض نفسه للإعدام وهو أعدم بعد تعذيب شديد؟ سليمان الحلبي ده جاء متاثرا ليقتل كليبر، وجاء ليقتل نابليون اساسا، فكان نابليون مشي فقتل كليبر قائد الحملة الفرنسية. لو هذا الانسان يدين بهذه الوطنية كان يعيش لمراته وولاده ولأكل عيشه ويتركنا هنا. جمال الدين الافغاني الذي جاء فبث الدعوة في مصر، ومن ضمنها محمد عبده الذي اثر في رشيد رضا، الذي اثر في حسن البنا، الذي اثر في من بعده، هؤلاء جميعا. ما الذي جعل هذا الرجل الافغاني يقطع المحيطات من مشرق الدنيا ويجي ماشي الى ان يصل الى بلادنا هنا لكي يبعث دعوة الاسلام بهذه الصورة في البلاد؟ فالاسلام اذا رحم بين اهله. بل انني اقول، ما الذي جعل رجلا كصهيب الرومي يجاهد في غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام ضد الرومان، والذي جعل سلمان يجاهد في غزوات الرسول ضد الفرس؟ من الذي جعل هؤلاء يفعلون ذلك إلا أن العقيدة هي الفيصل؟ ولذلك الدليل على أنهم كذابون، وأنا أحب أنكم تكونوا فاهمين كويس طبعا، الدليل على أنهم كذابون أنك لما تيجي تكلمهم في دعوة الوطنية يفضل معاك لحد قدر معين، يقولك لا بعد كده عيب ما يصح. ازاي؟ تقول له يعني، يقول لك لا مصر ام الدنيا ولن تبقى مصري وما يهمكش و و و و. فاذا اردت ان تغرق قليلا في القوميه تقول في وجه بحري وجه ابلي، وانا وطني صعيدي، يبقى او انا مش من، انا من الدقهليه وانت من الاليوبيه وده من الملوكيه وكفر الشيخ، يقول لك لا بقى احنا كلنا مصريين. إذا صدقوا في أنهم يدينون للوطن صاحب الفضل عليهم، للأرض اللي بيغنوا بيها، للنخل، للزرع، للسماء، للسحاب، للتراب لما إلى ذلك، كان يبقى كل صاحب محافظة يقف موقف المنازعة في الوطن ضد المحافظات الأخرى، لكن هم يريدون أن يحدث حتى الآن بس تآخي بين المصريين، ويشعروا بأن. ولذلك أنا لغاية دلوقتي ما أقدرش، يعني بناء على كلامهم ما أقدرش أحب حلايب أو أكرهها. لو طلعت بتاعتنا هحبها وطني، لو ما طلعتش بتاعتنا هروح أحاربها. طب وده منطق؟ ليس بمنطق. طب ما الموقف الإسلام الحقيقي من الوطنية ومن القومية إيه؟ يا إخواني، موقف الإسلام من الزوجات والأولاد والأموال والوطنية والقومية موقف واحد يتلخص في كلمتين لمن يريد أن يحفظ، أن الإسلام يقر حب الوطن، حب الزوجة، حب الأموال، حب الأبناء، حب القوم، حب يقره ولا يسمح له بأن يعلو، يقره ولا يسمح له بالعلو، يقره ولا يسمح له بالهيمنة. يقول الله تعالى في محكم التنزيل بكلام واضح، يقول قل إن كان، ثم يقول بعدها أعراض الدنيا من ضمنها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها. يبقى جاب في الآية دي العشيرة، العشيرة اللي هو القوم اللي هي القومية، وجاب المساكن التي تحيون فيها وهي الوطنية، ثم قال أحبوها لكن لا تكونوا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذن حب هذه الديار مش غلط، الوطنية أساسا أن أنا أحب وطني، لا بأس حب وطنك فيه، إنما لا يعلو حب الوطن على حب الله اللي هو طاعة الله. فإن تعارض طاعتك لله مع حبك لوطنك فقد حدث هذا. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من وطنه لأنه يرجو الله اليوم الآخر، وإلا لما قال القرآن وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أرأيت فتدافع أنت بذلك عن قومك، مش دي قومية؟ لكن أنت تقاتل عنهم قومك برضه. ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام يوم قاتل قتل من قومه في المعارك، لأن الله لم يأذن له أن يحب هذا النفر من قومه. أنتوا شفتوا واحد بيستغفر ربنا من هو بيحب ابنه؟ سيدنا نوح فعلا بيقول ربنا يا رب ابني يا رب، قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فإذا بنوح يقول اللهم لا تؤاخذني إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قال رب إني أعوذ بك من أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني. يعني يستغفر الله من أنه دعا لولده. ومع ذلك فسيدنا طالوت لما قال لقومه هيفرض عليكم القتال هتقاتلوا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من، وذكروا ديارهم. يبقى إذن الديار الوطن شيء يعترف به الإسلام ويقر بعلاقتك به، لكنه لا يسمح له بالعلو أبدا. لا حبك للمال ولا للديار ولا للوطن ولا للقوم ولا شيء ولا للزوجات ولا للأبناء يعلو أبدا على حبك للإسلام مهما كانت الظروف. ولذلك نحن نحب مصر أكثر مما يحبها غيرنا، لأننا نموت فداء فعلا لشبر واحد يؤخذ من أرضها، لكن نحن لا نجاهد في سبيل التراب أبدا. يقول لك في سبيل التراب الوطني، لا ما جاهدش أنا في سبيل التراب، أنا أجاهد في سبيل الله، يعني أبتغي الأجر من عند الله. ولذلك إذا قصر قومي في حق الإسلام كنت مع الإسلام ضد هؤلاء القوم. ومن عجيب الأمر أيها الإخوة أن كل لن يعترفون بالكلام اللي انا بقول لك عليه ده لحد ما ييجوا على الاسلام يروحوا مفرملين. فيقول لك انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. ولذلك تبص تلاقي ايه؟ إن لو واحد في الشارع مسك عمه ضربه او شتمه الناس يقولوا ده قليل الاصل، قليل الاصل يضرب عمه. انما لو لقى عمه بيتخانق مع ابوه وعمه بيضرب ابوه فده وساب عمه يضربه يقول لك بقى ده راجل قليل الاصل، مش يضرب عمه ويشيله عن ابوه. ايه اللي حصل؟ هو يعيب عليه انه يضرب عمه هنا، ثم يعيب عليه هنا انه لم يضرب عمه ولم يدفعه عن ابيه. ليه؟ لانه يرى ان علاقته بابيه اوثق واقوى من علاقته بعمه. طب علاقتي بربي اهي اوثق ام هي اهون؟ اهي اقوى ام هي اضعف؟ يجب ان اعرف اين انا من الله عز وجل. ولذلك علينا ان نختار اما الله ورسوله وجماعه المؤمنين، واما ان يكون الانسان مفرطا. ولذلك دايما بقول دايما. وبعدين حاجه ثانيه، تبص تلاقي في اي معركة، في اي معركة تلاقي عشان تعرفوا ان الداعين الى الوطنية المطلقة ان مصر مثلا فرعونية وقبطية و عشان تعرفوا كذب هذا، تلاقيه بيحارب بلد، فاذا انشق احد على هذا البلد ايده. يعني مثلا مصر دلوقتي في خصومة مع العراق، لما حصل ان اتنين سفراء عراقيين استقالوا طلب اللجوء السياسي خلاص كله بيهلل لهم تهليل كبير هنا في مصر ولا يعتبرونهم خائنين، بالعكس دول وطنيين صادقين مع انهم في خصومة مع قومهم. ايام لما كانت مصر على خلاف مع ليبيا كانت مصر تؤوي هنا كبار قادة المعارضة الليبية وتجيبهم في التلفزيون والصحافة. فهؤلاء يا اخوانا دي من الدمى واللعب التي يلهون بها أمة المسلمين. ولذلك فإن الذي أرجو أن يتبين لنا أن الإسلام إذ يتطلب يعني إذ يتعلق الكلام بالوطنية فإنه يقربها ولا يسمح لها بالعلو. وإني لأذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بلال بن رباح يتغنى ببلده، لأنه بلال أول ما راح مكة مرض وهو تعبان، قال يا سلام نفسي ارجع بلد، نفسي اشوف الجو بتاعها الميه الناس، وظل يتغنى لها بشعر. فما نهاه وما نهره النبي صلى الله عليه وسلم كل نفس الامر، انه قال له دع القلوب تقر، اصبر في الناس تستقر، احنا كلنا مجروحين وطالعين من مكه. انا نفسي وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كنت خارجا من مكه نظرت اليها وقلت والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. مفيش بقى وطنية أكثر من كده. لكن لما حصل فتح مكة ويقدر يرجع مكة، رجع؟ ما رجعش. عارف ليه؟ لأن بيعته في سبيل الله قال لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، مش راجع خلاص مكة، لقد أصبحت المدينة مدينتي، لأنها دار الإيمان ودار الإسلام. فهو يحب وطنه مكة وتلك وطنية، مفيش مانع، وخصوصا أن مكة لها ذاتية خاصة يعني أو لها أحكام خاصة. لكن لما الإسلام اقتضى أن يخرج من مكة ذات الأحكام الخاصة ويصبح وطنه هو المدينة فعل ذلك، ولم يجعل سلطان الوطنية عليه أعلى. واخدين بالكم يا جماعة؟ اوعى يضحك عليكم يا جماعة، اوعى كلمة كده. ما الناس اللي بياخدوا الكلام على انه وعظ والسلام غير المساكين اللي بيقعدوا مستحملين الدرس بجفاف العلمي علشان ياخدوا منه قواعد واصول يثبتوها. اوعى يضحك عليكم، الوطنية شيء مهم لكنه لا يسمح لها ان تعلى. واذا كانت مكة فعلا لها احكام خاصة، فعلا لها ذاتية خاصة ولها احكام خاصة، لكن برغم خصوصية احكامها لم يرجع اليها النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني فتحت، وظل في المدينة المنورة. هكذا ايها الاخوة، يعني اعتقد اننا نكون قد وصلنا الى ابواب المدينة المنورة. واعلم أنه في الطريق حدثت بعض المعجزات، ولكن أنتم تقرؤونها على كل حال، منها حادثة أم معبد على سبيل المثال، ومنها حادثة راعي الغنم، ومنها حادثة في بعض الروايات حادثة عبد الله بن مسعود، وإن كان في الروايات الأوثق ليست في هذا المجال، إنما يعني أم معبد دي في منتهى البساطة واحدة ست قاعدة ومعها شاه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها فين يعني راحت عشان تضيقهم، قالت له والله ما عندنا شيء، هذه حاجة من بيع والشراء، قالت لو كان عندي شيء ما أعوزكم القرى، كنت أضيقكم ضيوف علي من غير بيع ولا شراء. قال لها امال ايه اللي هناك دي؟ قالت له دي معزة هزيلة ما عرفتش تخرج تمشي على رجلها مع بقية قطيع المعين التاني، ما عرفتش لا تخرج يعني لم تحملها أرجلها لتخرج مع القطيع، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على ضرعها وما كانت تخرج منها قطرة لبن، فإذا بالضرع يمتلئ وينزل منه اللبن مدرارا، فملأ الثقاء وثقى المرأة، وملأ الثقاء وثقى أبا بكر، وملأ الثقاء وثقى الدليل اللي على الطريق، وقالوا له يا رسول الله اتفضل اشرب انت، فقال ساقي القوم اخرهم شربا، مش واحد بقى في ايده الميه يشرب، لما يشبع يبقى شرب الباقيين، ساقي القوم اخرهم شربا، فشربهم والست ارتوت كل حاجه، ثم ملأ لها الاناء وتركه عندها ملآن. الست دول بصت له كده التنين فعرفت، قالت أنت صاحب قريش الذي يقولون عنه، سمع عنه بقى البدع، قال لها أيوة أنا، فقالت خاب قوم كذبوك وآذوك، وانفرت ومر على راع قال له عايز أشرب من اللبن أو شيء، قال له لا أنا سيدي لم يأذن لي أن أبيعك منها، قال له طب يعني على كل حال أنت سيدك مش شايفك دلوقتي، وأراد أن يختبر أمانة الولد، قال له أيوة هو مش شايفني بس ربنا شايفني، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال له طب ما عندكش معزة لم يعني بما معناه أن ذكرا لم يعاشرها، لسه معزة بكر وبالتالي مفيش لبن، ما هو اللبن يأتي إذا حدث حمل ثم بعد يعني، قال له عندي، يبقى دي مستحيل يبقى فيها لبن، قال له طب هات، فأتى بها فمسح على ضرعها وحلب فإذا باللبن ينزل مدرارا منها. الحقيقة احنا كده وصلنا المدينة المنورة، ولذلك أنا هقف هنا، لأنه هذا شوف احنا بقالنا أكثر من سنة بنتكلم في المرحلة المكية حتى وصلنا إلى المدينة المنورة، والحقيقة أنت لو حضرتك فتحت أي كتاب من كتب السيرة هتلاقي المرحلة المكية صغيرة والمرحلة المدنية كبيرة، لكن أنا أعتقد أنك عندما تتحدث عن السيرة كفقه وفهم المرحلة المكية تبقى أكبر من المرحلة المدنية، لأنه في المدينة هي كبيرة لكثرة، والحقيقة ده شيء معروف أن الرواة يكثرون الحديث عن المعارك دايما، لأن الكلام عن المعارك هو اللي كتير، عدد دول كام وعدد دول كام وعد دول كام وعد دول كام، من كان هؤلاء ومن كان هؤلاء، إنما يعني يمكن الحركة في المدينة كحركة دولة تكون أيسر، وهنشوفها مع بعض إن شاء الله. أيها الإخوة في ختام اللقاء نرفع أكفنا إلى الله عز وجل، ونحن نعلم أن الدعاء مخ العبادة، ونعلم أن الله عز وجل يستحيي إذا توجه إليه عباده ورفعوا إليه أيديهم أن يردها صفرا. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.